بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا كما هو معتاد كتاب تفسير ابن أبي زمنين، وسورة البقرة والآية هي رقم 101 بعد المئة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. تفضل اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم كل شيخنا. قال المؤلف رحمه الله: لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فيق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وأبغيهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله يعني محمدا نبذ فيق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وأبغيهم أي لا يعملون به كأنهم لا يعلمون، أي كأنهم ليس عندهم من الله فيه أهدى. هذه مشكلة، كأنهم ليس عندهم من الله فيه عهد. ليش كالعهد؟ لأن هذه ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، والخبر عندهم، ليس عندهم عهد، ومن الله متعلق، عهد مرفوع الاسم عندي، يعني لأنه حاط بين معكوفتين معناتها أنها يعني إضافة، لكن يعني تحتاج إلى ضبط، ما أدري. عموما مثل ما ذكرنا بالدرس الماضي أن هؤلاء اليهود لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم الحق وعرفوه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي فريق منهم، ماذا فعلوا؟ نبذوا هذا كتاب، كتاب الله، وكتابهم أيضا التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. لاحظ كلمة نبذ، نبذ معناته هو الطرح من غير مبالحة، شايف؟ يعني رموه، مثل قوله تعالى: أن ينبذن في الحطمة، أي يلقى من غير مبالاه. فهم هؤلاء ما أعطوا القرآن حقه، ولا أعطوا التوراة حقه، ولا أعطوا كتاب الله حقه، فنبذوه وراء ظهورهم، شايف؟ لا يعلمون به، كأنهم لا يعلمون، أي ليس عندهم عهد من الله، أنه عهد وميثاق، أنه إذا جاءهم رسول أن يؤمنوا به، جاءهم رسول محمد أن يؤمنوا به. نعم، طيب اقرأ تفضل. وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، يقول نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، يقول نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال محمد: تتلو أي تروي التلاوة ورواية شيء واحد. تروي ورواية، تروي التلاوة ورواية شيء واحد. تتلو تروى التلاوة والرواية، قصده يقول تتلو فعل، زين، تتلو التلاوة وتروى الرواية. يقول اي نعم، يقول انت تقول تتلو او تقول تروى، اذا قلت ترى هذا يروي الرواية وهذا يتلو التلاوة، فيقول هذه كلها ماذا؟ يقول شيء واحد. فأنت إذا قلت هذا يروي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يروي الرواية يعني ينقلها لنا، وهذا يتلو القرآن يعني ينقله لنا على أسماعنا، هذا يقصد بهذا المعنى. والتلاوة يعني أدق من القراءة، التلاوة قراءة وتدبر، يعني التلاوة تختلف عن القراءة، ما تقول هذا إذا قلت يتلو القرآن ليس معناه يقرأه، إنما معناه يقرأه بتمعن وتفاهم وتدبر وعمل، هذا معنى التلاوة. نعم، لكن هذا بالنسبة للتلاوة، أنت بالنسبة للتلاوة. أما هنا ماذا؟ ما يقصد التلاوة هنا، يقصد تتلو الشياطين أي تتبع، واتبعوا ما تتلوه الشياطين، أي تمليه عليهم، تمليه عليهم الشياطين، تملي عليهم، أي قال على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تملي وتروي. أيوة، هنا اتضح الأمر، تروي وتملي الشياطين على هؤلاء المتبعين للشياطين من اليهود، من اليهود. طيب ليش قال نبذ فريق، ما قال نبذوه كلهم؟ ليش قال فريق، حد الفريق؟ العلماء. أيوة، لأن ليسوا جميعا، فيهم فيهم وفيهم، ولذلك هذا يسمونه احترازات القرآن. يعني القرآن في عبارته يحترز، لو قال مثلا يمكن يجي واحد يحجك يقول لك مو كلهم، مثل يقول لك إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ماذا قال؟ أكثرهم، يعني مو كلهم، هم مو كلهم لا يعقلون، فيهم العقلاء لكن أكثرهم لا. نعم. السلام عليكم. وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الكلبي لما ابتلى الله عز وجل سليمان بما كان من أم الشيطان كتبت الشياطين سحرا كثيرا ودفنوه تحت كرسيه، ثم لما قبض الله سليمان أتت الشياطين إلى أوليائه من الإنس فقالوا ألا ندلكم على ما كان سليمان يملك به الإنس وتدين له به الجن وتسخر له به الرياح؟ قالوا بلى. قالوا احفوه تحت كرسيه، ففعلوا واستخرجوا كتبا كثيرة فلما قرأوها فإذا هي الشرك بالله. فقال صلحاء بني إسرائيل معاذ الله من هذا أن نتعلمه، وتعلمه سفلة بني إسرائيل، وفشت الكلمة لسليمان في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. يقول اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال قتادة السحر سحران، سحر تعلمه الشياطين وسحر يعلمه هاروت وماروت. وقال الحسن إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة، وإن من عزم على تعلم السحر ثم أتاهما سمع كلامهما من غير أن يراهما. طيب عموما شوف هذه الآية فيها شوي تحتاج، لأن دخلتها الروايات السحرية، لأن فيها غموض، والقرآن الكريم أجمل في أشياء كثيرة ولم يعني يفص فيها، فلذلك جاءت فيها روايات كثيرة بعضها لا تصح، يعني مثل أن سليمان يتعلم السحر أو نحو هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول وما كفر سليمان، فلا يجوز ولا يمكن أن نبي من أنبياء الله يتعاطى السحر، السحر كفر، فهذا أبعد ما يكون. أما قولهم أنه وضعه الجن وكذا، هذه روايات الله أعلم صحتها، ولا نحتاجها نحن، الحمد لله عندنا كتاب الله يغنينا عن ذلك، وهذه الروايات الله أعلم صحتها، لأن أغلب هذه الروايات الإسرائيلية قد تتعارض ولا تصح، وبعضها روايات واهية. هذه رواية من طريق الكلبي، والكلبي كذاب، وقراءته وروايته مردودة لا تقبل، كيف نقبلها؟ زين، هو يقول هنا يعني قضية إن هاروت وماروت إنه يسمع ولا يرى، هذه هذا الله أعلم بها، هل هم موجودين أو راحوا؟ الله أعلم بذلك، كله ذلك علمه عند الله، والقرآن لم يفصح عن ذلك. طيب، وقال مجاهد عجبت الملائكة من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل، فقال لهم ربهم اختاروا منكم اثنين أنزلهما يحكمان في الأرض، فكانا هاروت وماروت، فحكما فعدلا حتى نزلت عليهما الزهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم زوجها، فافتتنا بها وأراداها على نفسها فطارت الزهرة ورجعت حيث كانت راجعة إلى السماء، فزوجها فاستشفع برجل من بني آدم فقال سمعنا ربك يذكرك بخير فاشفع لنا، وقال لهما كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء، ثم وعدهما يوما يدعو لهما فيه فدعا لهما فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فنظر أحدهما إلى الآخر فقال لم تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا وفي الخلد أيضا، فاختار عذاب الدنيا فهما يعذبان ببابل. قال محمد وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد أن المرأة التي افتتنتا بها كانت من نساء أهل الدنيا والله أعلم. لنفس المثل ما ذكرناه، هذه روايات أوردها الطبري وأورد ابن كثير وبعض المفسرين الثعلبي كلها، لكن لا نعلم صحة الله أعلم، والدخول فيها صعب، وخاصة إذا كانت روايات واحية أو روايات قد تكون فيها طعن. نعم، فلا ينبغي ذكرها مثل هذه الأشياء. كذلك يعني الزهرة والكوكب في السماء وصورت بامرأة جميلة وكذا، لا لي الله أعلم بذلك، ولا داعي أن ندخل في مثل هذه الأشياء. نعم، قال مجاهد، قد يجي الشخص يقول طيب مجاهد اللي قال، مجاهد مفسر كبير، يقول مجاهد قد يروي عن في الروايات الإسرائيلية، ما يقول لأنه ما يروي ممكن. طيب وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء فلا تكفر. قال محمد قوله فتنة معناه ابتلاء واختبار، وهو الذي أراد يحيى. قال قتادة أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو يبغض كل واحد منهما إلى صاحبه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الحسن من شاء الله سلطهم عليه ومن شاء منعهم منه، ولقد علموا لمن اشتراه يعني لمن اختاره ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيبا في الجنة. قال قتادة قد علم أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة، ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ما باعوها به لو كانوا يعلمون. قال الحسن لو كانوا علماء أتقياء ما اختاره السحر. أيكم كنت انتهي لا يأتي. ولو أنهم آمنوا واتقوا مثوبة من عند الله يعني الثواب يوم القيامة خير لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك واتقوا، ولا يوصف الكفار بأنهم علماء. أيوة، هذه من تحت الآيات المتعلقة باليهود الذين اتبعوا السحر، لأنهم لما جاءهم الحق والخير والفضل من الله أعرضوا عنه تركوه، فابتلاهم الله بما هو رديء وبما هو يعني سيء عليهم، وعقوبته وبال عليهم من السحر والكفر بالله. لذلك قال هنا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بلا شك أن الشياطين تملي على يعني تدعي، وهي تدعي أنها تملك ملك سليمان، وافترت هذه الافتراءات. قال يعني ونعم يعني وما قال على ملك سليمان وما كفر سليمان، وما كفر سليمان دل ذلك على أي شيء؟ على أن تعاطي السحر كفر، لأنه قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. لماذا؟ قال يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعني هؤلاء الكفار أو الشياطين التي تعلم الناس السحر هذا كفر، والذي يتعلم السحر كفر، والذي يتعاطى السحر كفر. زين، قال وما أنزل على الملكين ببابل، أي والذي أنزل أيضا على ابتلاء من الله على الملكين ببابل. بابل بلدة في العراق، هاروت وماروت أسماء، نعم اسم ملكين، لكن الملائكة يعني الملائكة تنبه، ليست مثل الشياطين، الشياطين شر محض. الملائكة نبهت قالت إذا جاءهم قالوا ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا السحر وفتنة، لا تتعاطى السحر فإن السحر كفر فلا تكفر. قال هنا فهؤلاء السحرة إذا أخذوا السحر سواء من الشياطين أو من الملكين ماذا يصنعون به؟ قال هنا السحر نوعان، السحر عطف وصرف. العطف أن يعطف الزوجة على زوجها ويعطف الزوج على زوجها، فهي تحبه ولا تريد تفارقه وهو لا يريد مفارقتها، هذا يصنعه أحيانا، يأتون يصنعه مقابل ماذا؟ إذا جاء الزوج قال زوجتي لا تحبني ولا وتكرهني وكذا وكذا، فقالوا إحنا نصنع لها سحرا تقبل عليك، بس ماذا تصنع لنا؟ ماذا تقدم لنا؟ فيقدم لهم كهو ويكفر، يعني أما قرابين أو نحو ذلك. هذا سمى سحر العطف، فيه الصرف اللي يفرق بين المرء وزوجه كما هنا، وهذا أشد، لذلك ذكر الله الله هنا، لأن أحيانا تكون الحياة يعني مستقيمة والسعادة يعني بين الزوجين والطمأنينة بينهما والراحة، ثم يدخل الشيطان يفرق بينهما، فهي تبدأ تكرهه وهو يكرهه، ويده يقدح فيها وهي تقدح فيه، فيفرق بينهما، قال هنا قال فيتعلمون منهما، منهما الضمير على الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أشهر شيء، فيبغض الزوج وزوجته والعكس. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني كل أفعالهم هذه تحت مشيئة الله، فإذا أراد الله وقع، وإذا لم يرد لم يقع، ولم يستطيعوا وقوعه، هذا معناته أن الأمر متعلق بالله. ثم قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لمن تعاطاه واختاره وعمل به أنه خسر الآخرة، خسر الآخرة. قال ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم مقابل أن يأخذوا السحر، باعوا ماذا؟ باعوا دينهم، وكفروا، وكفروا. قال لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أن هذا كفر وأنه يبيع دينه ما فعلوا ذلك، لكنهم لا يعلمون. ثم قال نبأهم الله سبحانه وتعالى وحذرهم ورغبهم بشيء جديد، فقال ولو أنهم آمنوا، لو آمنوا وتركوا عنهم، الرسول جاءكم والحق جاءكم، لو أنكم آمنتم ولا اتبعتوا السحر، لو أنهم آمنوا حققوا الإيمان والتقوى التي هي سلاح المؤمن، كان ذلك ماذا النتيجة؟ مثوبة من عند الله، أجر عظيم من عند الله، لا حد له، خير لهم لو كانوا يعلمون، لكنهم تركوا ذلك. الآن تنتقل الآيات بعد ذلك إلى تحذير المؤمنين من اليهود ومن أفعالهم وأقوالهم، ولو كانت أقوالهم جميلة لكنها في ظاهرها جميلة وتحتها يعني الخبث حتى في الأقوال. ولذلك هذا أول نداء في السورة، أول نداء في السورة ينادي الله المؤمنين، في نداء الناس يا أيها الناس، لكن يا أيها الذين آمنوا هذا أول نداء. طيب يحذرهم من كلمة ظاهرها صحيح ما بها شيء، لكنها دسيسة من دسائس اليهود، يعني يحاولون أن يروج على المسلمين. طيب نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال الكلب، راعنا كلمة كانت العرب تكنى بها، تكنى ولا تكنى، تكني بها، يقول الرجل صاحبه راعني سمعك. ولما سمعتهم اليهود يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم ذلك، وراعني في كلاب اليهود كلمة يسب بها بعضهم بعضا، فقالوا كنا نسب محمدا سرا فالآن فأعلنوا له السب، فكانوا يأتونه فيقولون يا محمد راعنا ويضحكون، فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم، فقال يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده، لإن سمعت رجلا منكم بعد مجلس هذا يعيدها لاطيبن عنقه، فقالوا أولستم تقولونها للنبي، فقال الله للذين آمنوا لا تقولوا لمحمد راعنا ولكن قولوا أنظرنا أي انتظرنا نتفهم، فقال المؤمنون الآن فمن سمعتموه من اليهود يقول لنبيكم راعنا فأوجعوه ضربا، فانتهت عنها اليهود بعد ذلك. قال محمد وذكر غير يحيى أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا وأبعنا سمعك، وأصول كلمة من رعيت الرجل، وإذا تأملته وتعرفت أحواله، ومنه يقول أبعني سمعك، وكانت اليهود يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلغتهم سب، ويحرفونها إلى ما في قلوبهم من السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليه. وقوله تعالى واسمعوا يعني واستمعوا ما يأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كالكافرين الذين لا يقولون انظرنا ولا يسمعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب أليم أي موجع. أيوة هذه كلمة، شوف حتى في الكلمات يحذرهم الله اليهود المسلمين قل راعنا من الرعاية، يعني ارعي كلامنا واسمع كلامنا من الرعاية. اليهود ماذا يقصدون من الرعونة؟ تقول أنت أرعن يعني أحمق، يقول الرسول يقول راعنا يعني أنت أرعن ما تدري وش تقول ولا تفهم أحمق أنت، فيضحكون. فقال الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الكلمة يفهم منها على وجهين، واحد صحيح وواحد خطأ، تجنبوها وأتوا بالكلمة التي لا تحتمل انظرنا، وهذا يسميه العلماء في باب أصول الفقه يسمى باب سد الذريعة. كلمة راعنا سليمة، لكن لما كانت يفهم منها شيء لا يجوز أغلق الباب، هذا معناه. طيب نعم نقرأ قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ولا من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يعني الوحي الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرهم ذلك حسد لرسول الله وللمؤمنين. قال محمد قوله من خير من ربكم دخلت من ها هنا على جهة التوكيد والزيادة كما تقول ما جاءني من أحد وما جاءني أحد والله يختص برحمته من يشاء. قال الحسن يعني النبوة. نعم طيب يعني هذه الآية يعني فيها بيان موقف ماذا اليهود والكفار جميعا ما يعني يتمنى ما يتمنى اليهود والكفار ما يتمنوا والإشقال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يدل عليه يدل على أن الكتاب كفار لأن الله وصفهم بأي شيء بالكفر قال الكفار هم أهل الكتاب يهود النصارى والمشركين معهم مثل قول تعالى في سورة البينة إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم حكم عليهم بالكفر والنار. قال هنا قال ولا من أن ينزل عليكم الخير من ربكم ما يريدون الخير أبدا لماذا؟ لأنهم يريدونكم تكونوا معهم تكونوا سواء أنتم هم سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. قال ما يريد أن ينزل عليكم الخير من الوحي أبدا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولكنه يختص برحمته من يشاء ويأتي بالخير. قال هنا الحسن يعني النبوة يعني النبوة وغيرها مما يترتب عليها. طيب نقرأ نواصل. قوله تعالى ما ننسخ من آية أي نبدل حكم ما ننسخ من آية أيوة ما ننسخ من آية أي نبدل حكما ونثبت خطها أو ننسها. قال قتادة يعني ننسها رسوله وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما كان نزل من القرآن فلم يثبت في القرآن. قال يحيى وتقى أو ننسأها مهموزة أي نؤخرها فلم تثبت في القرآن نأتي بخير منها ومثلها. يقول هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلها وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان وهي مثلها بعد في حقها وصدقها. في هذه يعني في آيات النسخ هذه من آيات النسخ قد يسأل سائل يقول طيب لماذا جت آية النسخ ما المناسبة في ذكر النسخ هنا ليش ستبقى أنت حجة اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى لا لا لا هو فيه تمهيد آية هذه تمهيد شيء سيأتي أكبر الآن شوف سبحان عظيم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام هذا حدث كبير جدا خاصة عند اليهود يعني أزعجهم هذا الشيء كيف الرسول يصلي إلى المسجد الأقصى ثم يتركون يروح المسجد الحرام فحتى طعنوا فيه قالوا هذه قبلة الأنبياء قبلك أنت خرجت الأنبياء وأنت تقول أنا أتبع الأنبياء كيف تتبع الأنبياء وأنت تترك قبلتهم هم يصلون إلى هذه الجنة لماذا تتركهم وأنت تدعي أنك تقتدي بالأنبياء فبهداهم اقتدي وين اقتدى وداوي يعني إيه؟ سيقول السفهاء وسمهم سفهاء أيوة الحدث الناس حدث كبير ولذلك بدأت الآيات تمهد قول تعالى هنا ما ننسخ تمهيد يأتي بعدها ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله تمهيد أن ستتغير القبلة لن ترضى عنك اليهود والنصارى تمهيد فهذا كله تمهيد. الآن جاء الحديث عن النسخ ما هو النسخ؟ النسخ نقل العباد من حكم إلى حكم آخر زين مثل تحويل القبلة ومثل مجيء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسائل السابقة رسائل النبوات السابقة حتى موسى وحتى عيسى فهي تمهيد والنسخ أصله رفع الحكم زين يقول ما ننسخ من آية أي نرفع الآية سواء رفعنا حكمها أو لفظها لأن النسخ يعني يأتي أحيانا ويرفع الآية يعني يرفع الآية كاملة ما يجد لها أي أثر ترفع من الصدور ما فيه أثر لها وأحيانا تبقى لكن يرفع حكمها مثل ما تقرأ في الآية في القرآن فيه شيء آيات منسوخة في القرآن وجودة لكن الحكم منسوخ. يقول ما ننسخ من آية أو ننسها أي نجعل الناس ينسونها خلاص تذهب النسيان ما يتذكرونها. وفي قراءة أخرى ننسئها أي نؤجلها نؤخرها عرفت. يقول نأتي بخير مثلها أو نأتي بخير منها أو مثلها هذا دليل على أن النسخ يأتي لحكمة فهو خير أو مثله مشابه له. قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يعني إن الذي ينسخ هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي على كل شيء قدير. طيب أنت قرأت هذا كلها؟ إيه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني قدرة الله وسعة ملكه، فهو قادر ومالك، فيغير الأحكام، يوجه الناس كذا وكذا لحكمة، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم اقرأ. فهو يحكم فيهما بما يريد، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يمنعكم إن أراد بكم عذابا. قال محمد قوله ألم تعلم ألم، ها هنا لفظ الاستفهام ومعناه التوقيف والتقرير. ومعنى الآية أن الله عز وجل يملك السماوات والأرض ومن فيهن، فهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ وغير ذلك. إيه نعم، يعني يقولك استفهام، هذا ألم تعلم أن الله استفهام تقرير، ولما الله ما يطلب استفهام يعني استعلام، الله يعلم لكن يريد أن يقرر ويثبت، يقول ألم تعلم أن الله كل شيء، نعم نعلم أن الله كل شيء قدير، هذا تقرير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، بلى إن الله على كل شيء قدير. نعم ثم قال قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال قتادة كان الذي سأل موسى أن قالوا أرنا الله جهرا، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أيوة تحذير من اتباع اليهود أيضا في مسألة اللي هو يعني السؤال الهوى يروح. نعم يقول انتبهوا أن تقتدوا باليهود في أنهم يسألون أنبياءهم أسئلة تعجيز، نعم تعجيز وأسئلة تعنت، فلا تكونوا كاليهود. نعم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي قصد الطريق. لا مو قصد، قصد الطريق، أي ظل سواء السبيل، أي ظل الطريق المستقيم، القصد يعني المستقيم، وعلى الله قصد السبيل أي على الله الطريق المستقيمة، ومنها جائر أي من الطرق في ضلال، لكن الطريق إلى الله هو قصد السبيل، هذا معناه أي الطريق الحق، فهناها قصد. أي نعم قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، يعني من لم يؤمن منهم، لو يودونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم، يعني أن محمد رسول الله وأن دينه الحق، فعفوا واصفحوا. قال محمد قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم، المعنى أن كتابهم أمرهم بما هم عليه من الشرك، وبين ذلك قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قال قتادة كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل الكتاب، ثم أنزل الله من بعد ذلك سورة براءة وأتى فيها بأمره وقضائه، وهو قاتل الذين لا يؤمنون بالله. أيوة شايف هذا مثال للنسخ، هذا يعني هم يعني مو مثال نسخ، هذا بعض العلماء قال نسخ لكن صحيح ليس نسخا، ليس نسخا، هذا يعني لا هذا كان في أول الأمر يعني مؤقت شيء، يعني أحيانا يأتي الحكم مؤقت، إذا كان حكم مؤقت ما يكون في نسخ، يعني الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، يعني الصفح والعفو إلى أن يأتي أمر الله وهو الجهاد، فلما جاء الجهاد انتهى الصفح. طيب إذا ضعف الجهاد ولم يكن هناك جهاد رجع الصحيح، فهذه ليست منسوخة على الصحيح. بعض العلماء كثير منهم قالوا بالنسخ، قالوا بالنسخ مثل هنا شوف قال هنا قال ثم قبل أن يؤمروا بقتال أهل الكتاب ثم أمروا، نعم يعني هو مؤقت إلى أن جاء القتال، لكن لا نقول القتال ناسخ، لا نقول القتال ناسخ لآية فاعفوا واصفحوا، بل هي باقية محكمة، هذا معناه. طيب الآن تنتقل الآيات إلى ذكر بعض مواقف اليهود، زين، والرد عليهم، الرد يعني ادعاءات اليهود افتراءات والرد عليهم. نعم اقرأ قوله تعالى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هذا تحكم منهم، هؤلاء يقولون الجنة لنا وهؤلاء يقول الجنة لنا، تحكم عندك، مش الدليل؟ نعم الآن يقول هذا عطني الدليل يلا. قال الله تعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، قال الحسن يعني حجتكم، ثم كذبهم وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين، فقال بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله وهو محسن فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على الدنيا، فله أجر عند ربه يعني ان شوف نقول الجنة ليست لا لليهود ولا للنصارى ولا لأي إنسان ولا أي مخلوق. الجنة لمن اتصف بهذه الصفة، من أسلم واستسلم وارقاد وجهه لله وهو محسن بالأعمال الصالحة، فهذا هو الذي على خير وهو الذي يوعد بالجنة. أما غير هؤلاء هذه الصفة فلا يقبل. يعني باختصار رد قوي. نعم وقالت هذه افتراء ثانية. نعم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب يعني التوراة والإنجيل، أي فكيف اختلفوا وتفرقوا في الكتاب والكتاب واحد جاء من عند الله يصدق بعضه بعضا. وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وكذلك قال الذين لا يعلمون كقولهم. نعم قال محمد يعني من كذب من الأمم أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم، أين هؤلاء أيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا فيما ذكر ابن عباس. إيه نعم هم يقولوا قالت اليهود ليست النصارى، لأن كل واحد يرد على الثاني يقول أنتم لستم على شيء، ونحن قالوا يقول أنتم لستم على شيء، كلهم هذا دليل على أنهم يعني متضادين وأنهم لا يتبعون ولا يرضون به، كل واحد يقال يناقض الثاني متناقضين. نعم وهذا يدل على بطلان أديانهم، لو كانت دينهم واحد وصحيح ما تناقضوا، تناقض دليل على بطلان. نعم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال يحيى فيكون حكمهم فيه من يكذبهم جميعا ويدخلهم النار ويدخلهم الفتح بالضم. لحظة شوين هم وين قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أيوة قال يحيى فيكون حكمه فيهم أن الناصر أن يكذبهم ويدخلهم معطوف عليهم ويدخلهم النار جميعا. نعم ويدخلهم النار. طيب نعم قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية تفسير الكلبي أنه من غزوا بني إسرائيل فعصوهم فظهروا عليهم فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذرابيهم وأحرقوا التوراة وهدموا بيت المقدس وألقوا فيه الجيف فلم يعمر حتى بناه أهل الإسلام فلم يدخله رومي بعد إلا خائفا لهم في الدنيا خزي وهو فتح مدينة رومية وقتل مقاتلتهم وسبي ذرائهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا ذكرناها اللي هو تفسير المثال لما يقول أنها مثلا أنهم رومية أو أنه فلان أو المجوس أو كذا، يعني هذا من باب التمثيل. الروم غزوا هذا من باب التمثيل، والآية عامة كل من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها داخل في هذا الوعيد، وهو أنه من أظلم الناس وله في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم، هذا كل من سفعل بهذه الأفعال. نعم قولوا تعالى لله المشرق والمغرب. قال محمد المعنى هو خالقهما، فإنما تولوا فثم وجه الله، قال بعضهم يعني فثم قبلة الله. طيب وش مناسبة الآية؟ ليش قال ولله المشرق والمغرب؟ يقول إذا منعت من الصلاة ومنعت من العبادة وأغلقت غير المساجد لا يعني أنك تجلس في مكانك، فهاجر في سبيل الله ولله المشرق والمغرب، تنتقل حتى تعبد الله. شايف ولله المشرق والمغرب. نعم يعني خالق المشرق ومالكها هو الله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فتم وجه الله، أينما تولي وجهتك فهناك يعني ثم هناك وجه الله، يعني أن تتوجه فيكون الله أمامك. لكن هذه الآية كلمة وجه نثبت فيها الوجه الحقيقي، زين أنه صفة من صفات الله، صفة ذاتية، صفة الوجه لله نثبتها، لكن نقول ذكرها هنا يعني هي نثبت فيها ماذا؟ نثبت فيها هذه الصفة، ويترتب على ذلك أن الإنسان أينما صلى فإنه يصلي لله وتكون جهاته لله. طيب فتم وجه الله أي فهناك وجه الله. طيب هذه الآية تحمل على شيء، يعني معناتها أنك أنت تصلي في كل مكان، ولذلك أنت لابد أنك تصلي من جهة الكعبة. هذه آية قالوا تمهيد للتحويل، لأنك أنت الآن المسلمون يصلون بيت المقدس شمال المدينة الشمال بيت المقدس، ثم انتقلوا لجنوب المكة. طيب لله المشرق والمغرب. ولذلك لما قال سيقول السفهاء ما ولا مقامة قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب. هذه الآية ليس معناها أن الإنسان يصلي كيف شاء. يجيك واحد يقول لك والله بصلي الظهر وبصلي هنا أصلي كذا أصلي كذا، ولو جيت لما قال قل لله المشرق والمغرب يقول لا، أن الله عز وجل يقول وحيثما كنتم هو وجوهكم شطرة جهة الكعبة، هذا في الفرض. أما هذه الآية محمولة على أي شيء؟ على واحد في صحراء ما يدري وين أين إذا فيجتهد ويصلي، فإن صلى واخطأ قبلة صحت صلاته. زين يجتهد، ما معه بوصلة، ما معه جوال، ما في أحد يدله، ما في علامات في السماء ولا شمس ولا نجوم، واجتهد وصلى وخالف القبلة نقول صلاتك صحيحة. هذا محمول على هذا المعنى. في معنى آخر، نعم في معنى آخر، لو أن إنسان في زنزانة أو في غرفة مظلمة ولا يدري وين يروح، أو على سرير وهو مريض ما يستطيع أن يتوجه، يصلي على حاله، هذه حالة محمولة عليه الآية. أو مثلا الدعاء، فأينما تولوا فثم وجه الله، دعوة تدعو أنت في أي مكان، تدعو الله في قبلتك. طيب هذا الدعاء. وفي حالة رابعة ذكرها أيضا أكثر أهل العلم ورجحوا فيها الرأي، وهو صلاة النافلة على الدابة في السفر. ثلاثة شروط أن تكون الصلاة ماذا؟ أن تكون الصلاة نافلة ما تكون فرض، وأن تكون في سفر ما تكون في البلد. لو واحد في البلد بيصلي نافلة في السيارة يقول لا لازم تصلي قبلها، لكن في السفر مرخص لك. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون على الدابة. لو كان نازل في الأرض مفروض أنه وقف يمين، يعني قال بستريح في الأرض وتقهوى وجلس وصلي، أصلي كذا أصلي كذا، نقول لا إذا كنت على الدابة صل كذا كذا، أما نازل في الأرض لا، لازم تصلي جهة القبلة. أصبحت ثلاثة شروط سفر نافلة على الدابة. طيب الآن ما في داب، ما يستعمل الناس الدواب الإبل والخيل ونحوها، نقول أيوة أي المراكب الموجودة. فافرض أنك في سفينة أو في الطائرة أو في السيارة، حتى السيارة في الباص في السيارة وأنت متجه رايح مكة، الضحى صلي صلاة النفل، الليل صلي صلاة الليل، هذا جائز ما فيها يعني هذا معنى الآية على التحقيق في معانيها، هذا معناها. طيب لعل نقف عنده، الوقت يعني تقريبا جاوزنا نصف ساعة، 37 دقيقة، وأخذنا ما شاء الله. خلص كلام يحيى؟ إيه كمل إيه. وأن يحيى عن أشعث عن عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر عبد الربيع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر. أيوة في سفر نعم. فنزلوا منزلا في ليلة ظلماء، فجعل أحدهم يجمع الحصبة فيجعلها مسجدا فيصلي، فلما أصبحوا إذا هم لغير القبلة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب. أيوة شفت، هذا يدل على أن إذا كان في ليلة ظلماء ما يفسد، هذا من معانيها. طيب نقف عند الآية 16 بعد المئة، يعني خذنا تقريبا 16 آية بركة، يعني مشينا ما شاء الله قطعنا، يعني إن شاء الله يعني مع الأيام ده ننتهي الجزء الأول بإذن الله، لقاءين إن شاء الله ننتهي. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك، جزاك الله خير خير خير خير خير خير